الكريم نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه على نهجه وقفها اثره الى يوم الدين. اما بعد ايها الاحبه، فحديث هذه الليله وهو الفصل الثاني عشر من بعد المئه هو عن الفصل الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فصل في بث اهل الشرك والتعطيل في غمهم اهل التوحيد والاثبات بتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع بكلام طويل يبين ان حقيقه التعظيم للنبي صلى الله عليه واله وسلم انما هو في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. اما اولئك الذين يدعون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما شرعه الله تعالى او شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهم المتنقصون للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين صور ذلك التنقص فيما ياتي من الكلام. ومن قدر الله عز وجل المحكم العجيب ان يكون الكلام في هذا الفصل في هذه الايام التي يحتفل فيها كثير من الناس في كثير من الافراد بما يسمى بايام المولد وبدعه المولد، ويعتقدون ان ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون في اتباع هديه عليه الصلاه والسلام بالتنقص في حق النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك لن نتكلم طويلا عن الموضوعات التي تناولها المصنف في هذا الفصل، وانما نترك المصنف رحمه الله تعالى يبين ذلك في الابيات التي القادمه التي الكلام عليها. وكالعاده نتكلم على ما يمكننا السلام عليه من تعليقات على هذه الابيات. فيقول رحمه الله تعالى، لانه هنا لم يبين حقيقه صورة التنقص التي رمى بها أهل الشرك، رمى بها أهل التوحيد في هذا المقام. يقول رحمه الله تعالى: قلتم تنقصتم رسول الله، وعجبا لهذا البغي والبهتان، عجلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان، عجلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عجلا ليس ذا كتمان، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان، الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. اقول ان المصنف رحمه الله تعالى في هذه الابيات لم يبين وجه التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم في كلام اهل التوحيد والاثبات، ولكن هذا واضح في في في في ما ذهب اليه اهل السنه من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم واقتدائه والاقتداء بهديه عليه الصلاه والسلام في النهي عن الغلو عنه، على الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وصور الغلو كثيره جدا، وظنوا وزعموا زعموا ان النهي عن الغلو هو تنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاه والسلام: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: قالوا تنقصتم رسول الله، وعجبا لهذا البغي والبهتان. فهذه دعوة المعطلة أن أهل الإثبات يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. قال: وأهل التنقص حقيقة هم هؤلاء أهل التعطيل وأهل الإفراط. قال: عجلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان. يقول إن المتنقص حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم هو من عزل كلامه من ان يحتج به، من عزل كلامه صلى الله عليه وسلم عن الاحتجاج به واتباعه والاحتجاج به في امره ونهيه وفعله وهديه وكامل هديه صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقه التنقص. اقول ان المعطله تنقص الله سبحانه وتعالى بسلب صفات الكمال عنه عليه سبحانه وتعالى كما هو معروف، وتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم بصور كثيره من التنقص، منها عزل كلامه من ان يحتج به في دعوى ان هذه اخبار احاد، بدعوى ان هذه ان النصوص الشرعيه لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم، انما هي ادله نقضيه لا يحتج بها. وتنقصوا ايضا بالقران، تنقصوا القران ايضا بدعوى انه ادله نقليه لا تزيد يقينا كما تقدم معنا، وانه لا يحكم عند التنازع كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وايضا من تنقصهم للقران دعوى ان القران مخلوق، هذا تنقص القران الكريم من كونه كلاما لله عز وجل الى انه مخلوق، او دعوى ان ما في المصاحف ليس هو كلام الله عز وجل انما هو حكايه او عباره عن كلام الله عز وجل في ما سبق من توضيحهم لهذا السلام. قال: عجلوه ان يحتج قطعه في العلم بالله العظيم الشامل، عجلوا كلام الله ثم رسوله ان ذاك عجل، ان ذاك اي عن الاحتجاج بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ان ذاك عجلا ليس ذاك اثمان اي امر واضح جدا لا يحتاج الى برهان، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلاني. وهذه دعوة المعطلة ان ظاهر النصوص هو الكفر الصريح، وهذا لا شك انه اصلا باطل، وهذا قالوه صراحة، قالوا ان ظاهر القرآن يدل على الكفر، ان ظاهر القرآن يدل على الكفر، لانهم لم يفهموا من هذه الظواهر هذه النصوص الا تشبيه الخالق سبحانه وتعالى، ولا شك ان تشبيه الخالق بغيره بالمخلوقات ان هذا من الكفر، لكن الحق الذي لا نجاة فيه ان ظواهر القران لا تدل على الكفر ابدا. وكيف هذا القران الهدي النور الذي انزله الله سبحانه وتعالى لاخراج الناس من الظلمات الى النور يكون ظاهره كفرا ولا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكفر المحكوم من ظاهر القران؟ حاشا كلام الله وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسكت عن شيء من ذلك ولا يبين. هذه هي حقيقه التنقص، ان يكون ظاهر كلام الله عز وجل يدل على الكفر، ومع ذلك لم يبين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك الظاهر الدال على الكفر، ولم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وظيفته ان تبين للناس ما نزل اليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن ذلك وظاهره الكفر، هذا من اكبر الطعن والتنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم في ابلاغ الرساله وفي كتمان ما انزل الله سبحانه وتعالى اليه. قال جعلوا حقيقته اي حقيقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلاني، وهذا ظاهر في كتبهم وعلى السنتهم. قالوا وظاهره، ما هو هذا الكفر؟ قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل، حاشا ظاهر القرآن. في بعض المجالات مشهورة كلمة التمثيل وهي أسلم في وزن البيت، لكن النسخة التي بين يديه كما هي. قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم، يعني إن النصوص التي دلت على صفات الله عز وجل ظاهرها إثبات التجسيم والتشبيه لله عز وجل، وهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. حاشا ظاهر القرآن. قال من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والقرآن فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن. زعموا أن من قال في الله عز وجل ما دلت عليه حقيقة الأخبار نصوص الكتاب والسنة، قالوا إنما من قال بما دلت عليه هذه النصوص فهو المشبه وهو الممثل وهو المجسم عابد الاوثان للرحمن، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه حقيقة التنقص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في كلامهم في كتبهم. تالله قد نسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان. يقول ان اثبات الصفات يعني ما تقدم، تالله قد نسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان. هذا الكلام الذي تقولونه ان اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والجلال انما هو تجسيم وتشبيه وتمثيل، انما هذا هو التنقص الحق في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقه البهتان، هم الذين نسلب الصفات، شبه الله سبحانه وتعالى بالعدم وقدحوا في الله عز وجل وتنقصوا الله وتنقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورموا حزب الرحمن وحزب الله عز وجل بما هم واقعون فيه من هذا التنقص، نسأل الله العافية والسلامة. كما يقول القائل رمتني بدائها والسلم، ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان الكذب التراث، وجعلتم التنفيص عين وفاقه ان لم يوافق ذاك رأي فلان. جعلتم التنفيص اي تنفيص الله عز وجل، رمي الله سبحانه وتعالى بالنقائص والعيوب، ورمي النبي صلى الله عليه وسلم عين وفاقه اي موافق بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يوافق ذاك رأي فلان. فجعل المعطلة ان وفاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه انما ذلك تنقص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: انتم تنقصتم اله العرش والقران والمبعوث، القران والمبعوث بالقران، انتم تنقصتم اله العرش والقران والمبعوث بالقران، يعني حقيقه كلامكم هو تنقص لاله العرش سبحانه وتعالى، وذلك لماذا؟ بسلب صفات الكمال الثابته لله عز وجل، هذا تنقص لله عز وجل، هذا تنقص لله سبحانه وتعالى. إله العرش والقرآن حينما قالوا بأنه مخلوق، أو حينما قالوا إنما هو حكاية وعبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وحينما قالوا إنما هو أدلة لفظية لا تفيد العلم، هذا تنقص من كلام الله عز وجل للقرآن. والمبعوث بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر معنا في صور هذا التنقص من عجز كلامه عن يحتج به، وهذه صورة من الصور وهي كثيرة جدا كما سيأتي إشارة إلى بعضها بعد قليل. قال: نزهتموه، وهنا بدأ في تفصيل هذا التنقص، نزهتموه عن صفات كماله، وهذا من باب التنزل مع الخصم، وإن في حقيقة أن سلب الصفات ليس تنزيها لله عز وجل، وإن زعموا أن في ذلك تنزيه، فشبهتهم هو التنزيه، ولكن التنزيه ليس هو نفي صفات الكمال لله عز وجل، إنما التنزيه هو اتباع القرآن واتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ما أثبته الله ونفي ما أثبته الله عز وجل من المماثلة، من المشابهة، من غير ذلك من الصفات التي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنها. قال: نزهتموه عن صفات كماله وعن كلامه وفوق كل مكان، هذه من صور التنزيه عندهم، وهي تنقص لله عز وجل، في حقيقته انها تنقص لله عز وجل. سلبوا صفات الكمال، وسلبوه الكلام، صفه الكلام لله عز وجل، وسلبوه ان يكون فوق المخلوقات مستويا على عرشه عز وجل. قال: وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان. يقول انها ان كلب هذه الصفات وما اثبته الله عز وجل جعلت ان ذلك هو التشبيه، وعين التشبيه، وهو عين التمثيل، وهو عين التجسيم، وهذا هو البطلان، الظاهر البطلان. قال: وكلامكم فيه الشفاء وغايه التحقيق لا عجزا به باستدلاله. يقول: رميتم كلام الله عز وجل بالتشبيه والتمثيل والتجسيم، اما كلامكم فهو الشفاء، وهو غايه التحقيق، وهو كمال التنزيه لله سبحانه وتعالى، يا عجبا لذا الخلال، نسأل الله العافية والسلام. وهل يعني هناك أفضل من هذا الكلام؟ أن القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى وشفاء ونور، فيه الكفر والتجسيم والتمثيل لله عز وجل، وفي كلامهم هم هو الشفاء وغاية التحقيق، يقول يا عجبا لذا الخلال. جعلوا عقولهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن، عقولهم أحق بالأخذ بما فيها من الأخذ من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن كلام الله عز وجل، فكلامه لا يستفاد به اليقين، فكلامه لا يستفاد به اليقين، لأجل ذا لا يقبل الخصمان. يقول: لا يقبل الخصمان ماذا؟ لا يقبل الخصمان تحكيمه عند اختلافهما، بل المعقول ثم المنطق اليوناني. وهذا هو بيان تنقصهم لكلام الله عز وجل، فكلامه لا يفيد اليقين كما زعموا، لأجل لا يمكن أن يكون حكما بين المتنازعين، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله. لا لا لا يقولون بهذا الشيء، فكلامه لا يستفاد به اليقين، لأجل لا يقبل الخصمان تحكيمه عند اختلافهما، عند اختلافهما، بل المعقول ثم المنطوق اليوناني، ثم المنطق اليوناني، ثم المنطق اليوناني الحكم عند الاختلاف في زمانهم ليس هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو العقل ومنطق اليونان. أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجراءة يا أولي العدوان؟ يعني أي تنقص بعد هذا التنقص؟ أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجراءة يا أولي العدوان؟ يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان، لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذان. الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني إلى آخر ما قال. يقول أي تنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجراءة يا أولي العدوان؟ هل يحقق تنقص الله ولرسوله ولكلامه سبحانه وتعالى؟ فيقول يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان، يعني انظر الى جوههم والى بستانهم والى كبدهم في زعمهم بان هذا هو عين تنقص الله ورسوله. يقول لكننا قلنا مقالة صارخ رافع صوته بذلك في كل وقت بينكم بأذان. الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني كلا، ولم نغل الغلو كما لها عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يرد على الذين زعموا أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الغلو فيه وإطرائه وإخراجه عن ما وصف الله سبحانه وتعالى به من البشرية وغير ذلك، إن هذا هو عين التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني هو الغلو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فيبين النبي يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات حقيقة موقف أهل السنة والجماعة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره عليه الصلاة والسلام على وفق ما شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إننا لا نخلق بين حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. الرب رب والرسول فعبده، الله هو الرب، أما الرسول فعبد ورسول كما وصفه الله سبحانه وتعالى حقا وليس لنا إله ثاني. ما نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض من الجهلة من المصوفة وغيرهم، يقول نعبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحقيقة مذهبه أنه عبادة لله وعبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، عبادة لله وعبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل عبادتهم لله عبادة شركية وليست خاضية لله سبحانه وتعالى. فيقول الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني، ما نعبد الرسول كما نعبد الله سبحانه وتعالى. فلذاك تفسيرا لما سبق، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعلة مشرك النصراني، لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم كما نعبد الله سبحانه وتعالى مثل ما فعل النصارى حينما عبدوا المسيح عليه السلام وجعلوه إلها ثاني مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه ربا مع الله سبحانه وتعالى. يقول فلذلك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني كلا، ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في قوله لا تكروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحديثه في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بدأ يبين المصنف رحمه الله تعالى حق الله عز وجل وحق الرسول صلى الله عليه وسلم والحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لله حق لا يكون لغيره، لأنه مشكلة الغلاة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلطوا حق الله بحق رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلوا الحقين حقا واحدا ولم يميزوا بين هذا ولكن وقعوا في شرك الصراحة صلى الله عليه وسلم. يرد عليه المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله: لله حق لا يكون لغيره ولعبده، يا الرسول صلى الله عليه وسلم، حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. ثم بدأ يفصل حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم والحق المشترك بين الله وبين رسوله. قال: فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد عن عصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن. هذه بعض حقوق الله سبحانه وتعالى التي لا تكون لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي حقوق خاصة لله عز وجل بنصوص القرآن الكريم. فيقول: فالحج للرحمن، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت. فالحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج لله عز وجل لا لأحد سواه، لا لرسول ولا لملك ولا لغيرها غيرهم من المخلوقات دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا شيء من صلاتنا ولا شيء من نسكنا للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي لله حق خاص لله سبحانه وتعالى. قال: وكذا السجود ونذرنا ويميننا. السجود إنما هو لله، كما قال الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوه. ولذا فلا يجوز السجود للنبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته عليه الصلاة والسلام ولا عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنما السجود حق لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ونذرنا، وكذلك النذر، النذر إنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال: وما أنذرتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويميننا أي الحلف لا يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما لا إنما يكون بالله باسم من أسمائه أو بآياته سبحانه وتعالى. فاليمين إنما هي حق لله عز وجل، لا تكون إلا به سبحانه دون سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله دون سواه أو ليصمت. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: وكذا متاب العبد عن عصيانه. بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب بين يديه عند قبره صلى الله عليه وسلم، هذا من من من من من الغلو ومن صرف حق الله إلى غيره من المخلوقات، لأن الله عز وجل قال: وإن قال عن المتاب، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، لا تتوبوا إلى أحد سوى. أما عن وكذا مثاب العبد عن عصيان، وكذا التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والإنابة، الإنابة إنما تكون إلى الله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون. وكذا مثاب العبد عن عصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى. قال تعالى: وإياي فاتقون، يعني لا تتقوا غيري، أفغير الله تتقون، وغيرها من النصوص. وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، هذه من عبادات، من العبادات التي لا تكون إلا لله عز وجل. قال: وكذا العبادة واستعانتنا به، إياك نعبد، ذان توحيدان، وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى، حبذا الركنان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان، لكنما التعزير والتوفير حق للرسول في مقتضى القرآن. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الحق الخاص له سبحانه وتعالى، والحق الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، والحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لتؤمنوا بالله ورسوله، وهذا حق مشترك، وقوله وتعزروه وتوقروه وهو الجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق للنبي عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه بكرة وعصيلة، التسبيح إنما هو حق خاص لله سبحانه وتعالى. ثم قال شرع بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحقوق الخاصة بالله سبحانه وتعالى، بدأ في ذكر الحقوق المشتركة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والحب والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان، الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان يؤمن بالله ورسوله مشترك، التصديق تصديق بالله وتصديق تصديق الله عز وجل وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا من الحقوق المشترك بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان، يعني الحقوق مفصلة، حقوق خاصة بالله عز وجل لا يشترك فيها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وحقوق خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني تليق بالله سبحانه وتعالى، وحقوق مشتركة بين الله وبين رسوله كالحب والإيمان والتصديق كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فيقول هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجملوها إلا لا تخلق بعضها في بعض فيقع المحذور، لا تجملوها يا أولي العدوان، حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، أي عبادة لله عز وجل يجب أن تكون على وفق أمره ونهيه سبحانه وتعالى، على وفق ما شرع في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست بهوى النفوس. ولذلك قال الله عز وجل فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، أي الاستقامة ليست في هواك وبما تهوى أنت، وإنما كما أمرت كما أمرك الله سبحانه وتعالى وكما شرع الله سبحانه وتعالى لك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، يعني ما كان استحسنه الإنسان ما يعني حسنت العقول لتعبد الله سبحانه وتعالى به، لا هذا خارج عن معنى الإسلام، يعني الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد لأمره ونهيه سبحانه وتعالى، لا بما تهواه عقولنا وأهواؤنا و يعني نفوسنا. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبد السببان. هنا يعني يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى شرطي العبادة وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لما شرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبد السببان هما الإخلاص والمتابعة، ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو المطاع وقوله معقول إذ هو صاحب البرهان. النبي صلى الله عليه وسلم هو المطاع في أمر فيما أمر وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وقوله هو المعقول. الحقيقة أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي دلت عليها البراهين العقلية والفطرية، كما أنها أدلة شرعية لأنها صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ورسوله فهو المطاع وقوله المعقول، المقبول فتكون وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان. كلمة صاحب البرهان كانت تشير إلى المعقول، لكن المقبول يعني يدل عليها كلمة المطاع مطلقه ومقبول، وهذه تدل عليها هذه كان الامر يعني المعنى يعني كلاهما صحيح. اشار يعني او ورد اشاره الى سببي النجاح الذين اشار اليهما النبي صلى الله عليه وسلم، اشار اليهما المؤلف في هذه الابيات وهما الاخلاص والمتابعه في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اي خالصا لله عز وجل، فليعمل عملا صالحا اي موافقا لما شرع الله عز وجل، ولا يشرك بعباده ربه احدا اي مخلصا لذلك لله سبحانه وتعالى في ذلك. قال: والامر منه الحكم لا تخيير فيه عند ذي عقل وذي ايمان، من قال قولا غيره كنا على اقواله بالسبب والميزان. والامر منه الحكم لا تخيير فيه عند ذي عقل وذي ايمان، من قال قولا غيره كنا على اقواله بالسبب والميزان. من قال غير كلام الله وغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في اقواله، فإن كانت موافقة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قبلت، وإن خالفت رجت مهما كان القائل، مهما كان القائل. وهذا هو معنى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نعدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد كائنا من كان، حتى لو كان القائل أبا بكر أو عمر رضوان الله تعالى، كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني لا يقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره مهما كان هذا الإنسان، مهما كان هذا القائل. قال: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان التكليف والنظر فيها، إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تسال تسجيلا، إن وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان، إن خالفت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهي المردودة مهما كان القائل. نعم. قال: أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان، إذا أشكلت علينا ولم نعرف هل هي موافقة أو مخالفة فإننا نتوقف، فإننا نتوقف فيها ولا نجزم بشيء بلا علم ولا برهان في ذلك. قال: هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوانه. هذا الموقف من النصوص ومقابلتها بما ورد بأقوال الآخرين، هذا هو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به كل أوان في كل وقت وفي كل مكان. إذا ورد قول قائل مهما كان هذا القول عرضناه على كلام الله وكلام رسوله، إن وافق فعلى العين قبلنا، إن خالف رددناه مهما كان القائل، إن كان مشكلا وغير واضح المعنى فإننا لا نجزم فيه بشيء وإنما نتوقف فيه حتى يتبين لنا الحق هل هو موافق أو مخالف. يقول: هذا الذي أدى إلينا علمنا وبه ندين الله كل أوان، هذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. وهذا هو كلام أهل العلم عاصبة، أهل التحقيق عاصبة من الأئمة الأربعة وغيرهم من العلم. قال: فهو المطاع أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم على قول كل أحد، فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى كل البشر وأوامر السلطان. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا حصل منازعة بين الناس وبين أوامر السلطان أولي الأمر، فالحكم في هذا التنازع إنما هو أن يرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حمزة: ألم تؤمروا في طاعتنا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ قال: ألم تنزع منكم إذا خالفتم ذلك في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله؟ وهذا هو كلام معنى كلام المصنف هنا. قال: فهو المطاع وأمره العالي على أمر الوراء وأوامر السلطان، أي يطاع السلاطين والأئمة ولاة الأمر يطاعون فيما كان لله فيه طاعة، أو لم يخالف سلام الله وسلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا حصل التنازع فمرده والحكم في ذلك هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقدم في محبتنا على أهلين والأزواج والولدان عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهو المقدم في محبتنا على أهلنا والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد غمها الجنبان، بل إن محبته مقدمة على محبة النفس. وفي هذا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. والحديث في البخاري. قال وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان. ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية الصالح. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن اتهام أهل السنة في تنقص النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نهيهم عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن الابتداء في تعظيمه بغير ما شرع الله عز وجل، هذا مماثل ومشابه ونظير لما زعمه النصارى من أننا نتنقص المسيح عليه السلام حينما نصفه بأنه عبد لله ورسوله وليس إله. هذا هو نظير ذاك تماما. قال ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد السلبان إنا تنقصنا المسيح بقولنا ولكن قول عبد الله ورسوله إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية نقصان في زعمهم. لو قلتم ولد إله خالق وحيثموه حقه في ميزانه، يعني يقولون تريدون تعظيم المسيح عليه السلام فقولوا إنه ولد الله، وقولوا إنه إله مع الله عز وجل، وقولوا إنه خالق. فإذا قلتم خلوتم وقلتم بهذه الأقوال فقد وحيثموه حقه في ميزانه. وكذاك أشباه النصارى مذ غلوا في دينهم بالجهل والطغيان صاروا معادين الرسول ودينه في صورة الأحباب والإخوان. يقول المصنف هنا يشير إلى أولئك الذين غلوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين حتى خلعوا عليهم خصائص الإلهية وتركوا لهم من العبادة ما لا يكون إلا لله تعالى، فصاروا بذلك أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم ولدينه الذي سد كل ذريعة للشرك، وإن سموا ذلك محبة وتعظيما. فالذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم بقصد تعظيمه عليه الصلاة والسلام هم في الحقيقة أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا سنته وخالفوا هديه ووصفوا بما ليس من حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان سبب ذلك هو الغلو في المحبة والتعظيم له عليه الصلاة والسلام. قال انظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران، وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن. يقول انظر إلى تبديلهم التوحيد، فهم بدلوا التوحيد بالشرك فجعلوا التوحيد الخالص جعلوه شركا، يعني بدلوا التوحيد بالشرك حينما عظموا النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيه حتى عبدوه مع الله، وبدلوا الإيمان بالكفران. قال وانظر إلى تجريده التوحيد عليه الصلاة والسلام من أسباب كل الشرك بالرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذريعة تؤدي إلى الشرك مهما كانت هذه الصور. فهو يقرر هنا مدى عداوة أولئك الغلاة وأتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى حالهم وضلالهم وخوضهم في انواع من الشرك كالاستغاثه بالاموات والوقوف على قبورهم واعتقاد تصرف الصالحين في الكون بعد موتهم الى غير ذلك من انواع الشرك الصراح. ثم انظر الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سده كل ذريعه الى الشرك تفضي الى الشرك وحمايته لجناب التوحيد اشد حمايه. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن اطرائه وهذا سد للذريعه. لما نهى عن اطرائه لا تطروني كما اطرت النصارى بن مسعود بن مريم هذا من سده صلى الله عليه وسلم لذرائع الشرك. ونهيه ان يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا وهذا سد لذريعه الشرك. وان تتخذ القبور مساجد وهذا سد لذريعه الشرك. وحتى في الالفاظ ان يقال ما شاء الله وشئت لانها فيها نوع من الافراط مع الله سبحانه وتعالى فمنع من ذلك سدا لذريعه الشرك صلى الله عليه وسلم. فاذا تامل النبي هذا يعلم ان اولئك الغلاة هم اهل تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم واهل عداوته لابيه وامه عليه الصلاه والسلام. قال وانظر الى تجريده التوحيد من اسباب كل الشرك بالرحمن وصور كثيرة في سده الذرائع المؤدية للشرك مثل النهي عن الصور تعظيمها والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وغير ذلك من النصوص الدالة على سده كل ذريعة تؤدي إلى الشرك صلى الله عليه وسلم. قال واجمع مقالتهم مقالت هؤلاء الغلاة وما قد قاله واستدعي بالمقاد والوزان عقل وفطرتك السليمة ثم جن هذا ولا تطغى في الميزان. فهناك تعلم أي حزبين هو المستنقص المنقوص بالعدوان. يقول اجمع ما قالته في غلو النبي صلى الله عليه وسلم وما قد قاله صلى الله عليه وسلم ثم ادعو النقاد والميزان ما هم من هم النقاد والميزان العقل والفطرة السليمة ثم زل هذا وذاك كلامهم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبقى بالميزان كن عادلا في وزنك. فهناك تعلم أي حزبين هو المستنقص المنقوص بالعدوان. تعلم من هو المتنقص حقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم من الغير المتنقص. قال رام بريء بدائه ومصابه فعل المباحث أوقح الحيوان كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فعجب لذا البهتان. يقول يعني مثل ما تقدم في كلام المصنف قبل قليل يقول ان الغلاة يرمون على السنة البراءة من تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم يرمونهم بما هم واقعون فيه حقيقة هو التنقص الفعلي الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رام بريء بدائه ومصابه فعل المباحث أوقح الحيوان أي من أن الغلاة رموا أهل التوحيد بدائهم الذي وقعوا فيه كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فأعشر إلى البستان. مثل الغلاة كمثل معير الناس بما هو واقع فيه والزغل هو الغش الزغل المحركة هو الغش بل هو الصب دفعا والمجد يقال زغل الشيء يزغله زغلا وأزغله صبه دفعا ومجه ومنه يعني ما يطلق على البول أكرمكم الله الزغلة هي الدفعة من البول وغيره كما ورد ذلك في اللغة. لكن العامة استخدمت الزغل بمعنى الغش وهو المخالف لهذا المعنى الذي بين أيديه. قال يا فرقة التنقيص بل يا أمة الدعوة بلا علم ولا عرفان. يقول أنتم فرقة التنقص لله والتنقص لرسوله صلى الله عليه وسلم والتنقص لكتابه بل يا أمة الدعوة ادعاء بلا برهان ولا بينة ولا دليل على ما تدعونه والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان. تزعمون أن المتبعين له هم متنقصون لحقه صلى الله عليه وسلم والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان يعني ما قدمتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أئمتكم وأشياخكم. من هو متنقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل قائل مهما كان أو الذين يقدمون أقوال الشيوخ وأقوال الأئمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان، والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كمان، يعني ما تعارض كلام الشيوخ الذين تتبعونهم مع كلامه صلى الله عليه وسلم، إلا قدمتم أقوال الشيوخ وهذا هو عين التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان عندكم، إن أغلاط وأخطاء الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان، وفي بعض النسخ عين الصواب ومقتضى البرهان، يعني أغلاط الشيوخ لديكم هي عين الصواب ومقتضى البرهان، ولذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن، ولذلك قدمتم أقوال الشيوخ وأقوال العلم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والله إنهم لديكم مثل ما صوم، وهذا غاية الطغيان، أن العلم لديكم والشيوخ هم في مقام المعصومين، هم في مقام المعصومين، وهذا حقيقة هو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم إذا خالف قول الإمام نصا من كتاب الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما منسوخ أو مؤول، يعني المقدم هو قول الإمام، ومن عداه وكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحور ويطوع ويتأول حتى يوافق كلام هذا الإمام، أو أنه يكون منسوخا لا يبنى عليه الحكم. والله إنهم لديكم مثل معصوم، وهذا غاية الطغيان، سب لكم ماذا التنقص بعد ذا أو تعرفون العدل من نصران، هل هي حقيقة التنقص من رسلنا أن تقدم أقوال الرجال على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يرضيه جعلكم له فرسا لشرهكم وللعدوان، وكذاك جعلكم المشايخ جنة لخلافه والقصد ذو سبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تجعلوه فرسا لشرككم تتكرسون به وتقعون بدعوى التعظيم وبدعوى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتشركون في عبادة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك البتة عليه الصلاة والسلام، وكذلك جعلكم المشايخ جلة بخلافه، أي تجعلون أقوال المشايخ جنة حماية لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتركون ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون والله قال فلان، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، تجعلون كلام الأئمة جنة لكم وذريعة لكم في رد ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من أقوال واردة في ذلك. وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافه والقصد ذو سبيان، والله يشهد ذا بجدر قلوبكم وكذاك يشهده أولو الإيمان، أي لا يغير مخالفتكم له وإن سميتموه اتباعا للشيوخ للمشايخ واقتداء به، والله سبحانه وتعالى يشهد ذا بجدر قلوبكم، يعني بأصل قلوبكم وأصولها، وكذلك يشهده أولي الإيمان، والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا أمة العصيان، يعني أن تعظيمكم أو دعوة تعظيمكم للنبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ومحبة له عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال أنا وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان، كيف تجعلون الغلو عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل وأنتم تجهلون دينه ولا تعرفون أحكامه التي أمر بها ونهى صلى الله عليه وسلم، وخلافكم للوحي معلومان، أوصاكم أشياخكم بخلافهم بوفاقه في ثالث الأزمان، خالفتم قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقان. معنى هذا الكلام أن علماء الأمة العاملين كالأئمة الأربعة وغيرهم قد أوصوا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كل قول عارض وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، فأنتم خالفتم أشياخكم أيضا، خالفتم السنة وخالفتم ما أوصاكم به أشياخكم الذين تزعمون أنكم تتبعونهم، فوقعتم في مخالفتين في آن واحد. وهذا ظاهر جلي في أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى، وخاصة الأئمة الأربعة في قولهم وتوجيههم وتنبيههم أن كل قول خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود ولا يقبل به ولا يؤخذ به. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت، أي ما هو دليل في تلك المسألة. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا تقلد في دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به. فهذه نصوص الأئمة، فأنتم خالفتم السنة وخالفتم أقوال أئمتكم الذين قالوا إن كل قول لنا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود مضروب به عرض الحال. قال: خالفتم قول الشيوخ وقوله صلى الله عليه وسلم، فغدا لكم خلفان متفقان، والله أمركم عجيب معجب، ضدان فيكم ليس يتفقان. يعني كيف اجتماعكم بين هذين الضدين؟ ما هما؟ تقديم آراء الرجال عليهما هذا الغلو، فكيف يجتمعان؟ أنتم غلوتم في تعظيمه عليه الصلاة والسلام مع أنكم تقدمون أقوال الرجال عليه على قوله صلى الله عليه وسلم. هاجمعتم بين التنقص وبين الغلو، وهذا تنقص ظاهر، فتقدمون أقوال الرجال على قوله صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنكم يعني تتبعون بدعا في الغلو فيه محبة له عليه الصلاة والسلام. قال: فكيف يجتمعان على تقديم آراء الرجال على قوله والغلو فيه؟ فكيف يجتمعان؟ كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في غير الشيطان. يقول: أنتم كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، فالذين ينهون عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون ما أثبته الله تعالى وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عندكم أن هذا لازم قولهم هو الكفر الصراح، ومع ذلك تجردتم لنصرة الشرك بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وتقرير البدع المضلة التي هي في رضا الشيطان لا في رضا الرحمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، وذاك وصية الرحمن، أي أن قولنا هذا إنما هو مبني على تجريدنا للتوحيد الذي أوصى الله سبحانه وتعالى به، ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان. يعني نحن لم نقل ما قلناه إلا بقصد تجريد التوحيد لله عز وجل كما أوصانا الله سبحانه وتعالى ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الشرك والغلو الذي هو أصل الشرك وأصل عبادة الأوثان. فأصل عبادة الأوثان إنما هي الغلو في الأنبياء والصالحين. وبين رسول الله تعالى كلاما في غاية الجودة والروعة، يقول: والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منا أن ندعوه لبادرنا إلى دعائه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفعل. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. لو يرضى من النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد له لبادرنا إلى السجود له صلى الله عليه وسلم. والله ما يرضيه منا غير تجريد التوحيد، غير تجريد لتوحيد بلا طغيان. الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم هو تجريد التوحيد، أن لا نخلط بين حقه صلى الله عليه وسلم وبين حق الله سبحانه وتعالى، هذا الذي هو يرضيه عليه الصلاة والسلام. أما لو كان دعاؤنا له واستغاثتنا به وسجودنا له وحلفنا به عليه الصلاة والسلام كان يرضيه، لكنا أول المخالفين إلى ذلك. والله لو كانت احتفالاتنا في يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام يرغيه ويقربنا إليه ويزيد في محبتنا له لكنا من المبادرين إلى ذلك. ولكنه عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن ذلك وحذرنا منه. وأولئك الصفوة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لم يفعلوا ذلك، فكيف نأتي نحن في آخر الزمان نتبع من عندنا صورا نزعم أنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مخالفة لهديه وأمره وسنته صلى الله عليه وسلم. يقول والله ما يغضيه منا غير تجريد لتوحيد بلا طغيان، ولقد نهى هذا الخلق عن إقرائه. هو الذي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إقرائه عليه الصلاة والسلام، عن إقرائه فعل النصارى عابد السلطان عليه الصلاة والسلام. غير تجريد لتوحيد بلا طغيان. ماذا يقول؟ وتحكيم لذا القرآن، يعني كلاهما يعني المادة واحد. يقول ولقد نهى هذا الخلق عن إقرائه فعل النصارى عابد السلطان. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إقرائه الذي نقع فيه نحن بدعوى التعظيم والمحبة له عليه الصلاة والسلام. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. وهذه صورة من صور سبه صلى الله عليه وسلم لذرائع الشرك حينما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت صلى الله عليه وسلم. قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الدعاء مصرحا في اللعن يصرخ فيهم بأذان، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد السلطان. يقول ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان كما في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى واقع قبره عليه الصلاة والسلام حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. يقول الخطبي رحمه الله تعالى في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، يقول ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته لأجل منع السجود على قبره عليه الصلاة والسلام، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محجقة شكل دائرة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره صلى الله عليه وسلم قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحركوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم عند الصلاة. وهذا هو معنى حتى اقتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ونقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.